فيا مهجتي ذوبي جوا وصبابة فيا مهجتي ذوبي جوا وصبابة وبلوعتي كوني كذاك مذيبتي فيا مهجتي ذوبي جوا وصبابة وبلوعتي كوني كذاك مذيبتي ويا نار أحشائي ويا نار أحشائي أقيمي في الجواب حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي ويا نار أحشائي أقيمي في الجواب حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي ويا نار أحشائي أقيمي في الجواد حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي